الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليك أحد الأخوة، صوته جميل بارك الله فيه وفيك، يقول له تسجيلات كثيرة ومقاطع قرآن منتشرة، يقول الآن طلب منه أن يسجل ما يسمى بزفات ومعها مؤثرات بشرية بناء على كلامهم، فما حكم ذلك؟ يقول ثم لو علم أن أحدهم سيدخل على هذه إيقاعات ودفوف فهل يسجل لهم؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عقلا وشرعا وفطرة أن الإنسان يطلب الكمال من الأدنى إلى الأعلى، لا ينبغي له أن ينزل من الأعلى إلى الأدنى. وأعلى الكمالات البشرية أن يوفق الله العبد لتلاوة كتابه وقبول تلاوته وحسن التغني بكلامه، فهذا هو أعلى المقامات، لأن العبد يرتقي بذلك إلى أن يستمع الله عز وجل ويأذن له. فما في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أذن، أي ما استمع الله لشيء، كما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يتغنى بالقرآن فليس منا، وهو في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فإذا اختار الله عز وجل عبدا من عبيده إلى هذه المرتبة العالية والمنزلة الرفيعة السامية، فلا ينبغي له أن ينزل من الكمال إلى الدنو، ولا من العلو إلى السفل. فلا ينبغي إذا عرفك الناس بأنك تال لكتاب الله وأنك مقرئ له، وأن قلوب الخلق تتفطر وتخشع وتستسلم لربها إذا سمعت تلاوتك، وصرت سببا في وصول القلوب إلى الله وإلى تدبر كلام الله وإلى التعرف على مراد الله في كلامه، وصرت تتغنى بالقرآن ولا يعرف الناس صوتك إلا تاليا قارئا للقرآن، فلا ينبغي أن تدسي نفسك بعد ذلك في مثل هذه الزفات التافهة السخيفة الكاسدة، ولا بمثل هذه الأناشيد التي يرقص عليها النساء في الأعراس أو يتنغم بها أهل الفسق بعد أن كان أهل الدين يستمعون إلى كلام الله عز وجل عن طريقك، وتخشع قلوبهم وتبكي عيونهم إذا سمعوا تلاوتك. فأنت قد اختار الله عز وجل لك الكمال، فلا ينبغي أن تقبل دعوى من يريد منك أن تنزل عن هذه المرتبة العظيمة. نعم، لو كنت مرشدا بالأصالة لطلبنا منك أن تترقى من الإنشاد إلى ما هو أعلى منه، لكن كونك قارئا ومجودا وعارفا بكيفية التلاوة، وأعطاك الله عز وجل هذا الصوت الجميل حتى تتغنى بكتابه وتكون طريقا لوصول مراده إلى قلوب الناس، فرزقك الله عز وجل هذا التحبير العظيم في كتابه، فأنت في أعلى المقامات، فلا ينبغي لك أن تدسي نفسك. يقول الله عز وجل: قد أفلح من زكاها، وقد زكاك الله عز وجل بكتابه وحسن أدائه. ثم قال: وقد خاب من دساها، فكيف ترجع بعد هذا الكمال إلى هذه الحال الدنية السافلة؟ فالمسألة لا ينبغي أن يقف عند قول أن يقف الإنسان بها عند جائز أو محرم، لا، بل هذه المسألة بخصوصها ينبغي أن نقف عند هل هذا ينبغي أو لا ينبغي. فلا ينبغي لتالي القرآن أن ينزل من رتبة الكمال إلى الإنشاد أو إلى الزفات التي يتراقص عليها النساء والغلمان الأحداث. فالذي أرى والله أعلم أن يوصى هذا القارئ أن يبقى على ما وفقه الله عز وجل إليه من تلاوة كتابه، وأن لا يعرف الناس منه غير القرآن وتلاوة القرآن. أسأل الله أن يهدي قلبه وأن يخرج ما في قلبه من الشهوة في الرجوع إلى هذه الزفات والأناشيد، وأن يعيذه من نزغات نفسه والشيطان الرجيم، والله أعلم.